يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكان الحديث في الدرس الماضي توقف بنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في باب اليقين والتوكل، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. وهذا الحديث صلته بباب اليقين والتوكل ظاهرة من قوله في هذا الحديث الشريف: وعليك توكلت، وعليك توكلت. وهذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ويدعو به في صلاة الليل أحيانا، وفي قوله هنا: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. الجملة الأولى وهي لك أسلمت فيها إعلان العبد للاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى وحكمه، وحكمه الشرعي والقدري الذي هو الكوني. أما الحكم الشرعي ففيما يتعلق بالإيمان بالرسالات السماوية والسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن الله أو فيما قاله ابتداء صلوات الله وسلامه عليه، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقوله هنا: وبك آمنت، ولم يقل لك آمنت، لأن الإيمان بالشيء يختلف عن الإيمان للشيء. قال قوم يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، قال أبناء يعقوب: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالإيمان للشيء هو التصديق، ولذلك قال أبناء يعقوب: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فهو تصديق محض. بينما الإيمان بالشيء هو تصديق مستلزم للإذعان والقبول. ولهذا كان أهل السنة والجماعة والسلف الصالح رضي الله عنهم يعرفون الإيمان بأنه قول وعمل، قول وعمل، وليس مجرد قول أو إيمان يدعيه صاحبه دون أن يكون له رصيد من الواقع، كما يفعل أو يقول أو يقرر بعض المرجئة أو المرجئة عموما الذين يفصلون بين العمل وبين الإيمان. إذن في قوله وبك آمنت، الإيمان هنا المقصود به الإيمان المستلزم للإذعان والقبول، الذي يظهر أثر إيمان العبد فيه على صاحبه بانقياده وإذعانه، كما قال الله تعالى في خاتمة سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إيش بعد؟ وقالوا سمعنا وطعنا. هذه الثمرة، هذه الثمرة. أما إنسان يدعي الإيمان ثم لا ينفذ أو لا يظهر أثر الإيمان عليه بالانقياد والطاعة، فإن إيمانه إيمان ماذا؟ إيمان كاذب، إيمان كاذب. ولهذا لما كان المنافقون يدعون الإسلام ويفعلون بعض الشرائع دون إيمان صادق في القلب لم ينفعهم ذلك. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي فيما ادعوه من إسلامهم وانقيادهم. قال، وهذا الشاهد: وعليك توكلت. وهنا نلاحظ أنه قال وعليك توكلت. قال أهل العلم: تقديم ما حقه التأخير يدل على ماذا؟ على الاختصاص. والمعنى: لا أتوكل إلا عليك، لا أتوكل إلا عليك، ولا أفوض أمري إلا إليك، هذه حقيقة التوكل، وقد تقدم بيان هذا في أول الباب فلا نعيده ونكرره. وهذا هو الشاهد، وهو وجوب التوكل على الله عز وجل، بل هذا من أخص صفات أهل الإيمان، فهو الذي يعتمد عليه. لكن هنا قد يسأل بعض الناس: هل يجوز لي أن أوكل غيري أو أعتمد على غيري فيما يقدر عليه؟ الجواب نعم، بلا شك، دل على هذا القرآن والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى في قصة أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. ما معنى ابعثوا أحدكم؟ فلينظر أيها أزكى طعاما. إيش حقيقة هذه القصة؟ هي توكيل له في أن يشتري وأن يأتي بطعام. والأمثلة على هذا كثيرة أو الأدلة. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله في شرح هذا الحديث بعد صلاة العشاء في درس البلوغ، استسلف بكرا رباعيا، فلما جاء استسلف ناقة أو جملا، فلما جاء وقت القضاء لم يجدوا إلا بكرا رباعيا هو أطيب من الذي استلفه عليه الصلاة والسلام، فوكل هذا الشاهد أو فأمر أبا رافع أن يعطيه بكرا خيارا رباعيا، وقال إن خير الناس أحسنهم قضاء. فالشاهد أنه وكله في القضاء، وهذا معروف ومشهور والعلماء مجمعون عليه. قال: وإليك أنبت. الإنابة هي الرجوع إلى عبادة الله عز وجل والإقبال على ما يقرب إليه تبارك وتعالى. والإنابة أيضا من أخص صفات أهل الإيمان، قال الله عز وجل: منيبين إليه واتقوه. وكذلك أيضا نجد في قوله سبحانه وتعالى: ربنا، في قصة أو في دعاء أتباع إبراهيم عليه السلام في سورة الممتحنة: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، مطابق تماما لهذا الحديث. والله عز وجل جعل من صفات أهل الجنة، جعل الله وإياكم منهم، قال في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أي عائد إلى الله سبحانه وتعالى بعدما شرد منه. ثم قال: وبك خاصمت، أي أنني بما آتيتني يا ربي من حجج وبراهين وأدلة فإني أخاصم بهذا أعداءك. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، إلى غير ذلك من الآيات التي وردت في الحجاج وهي كثيرة جدا. وفي قوله هنا: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. هنا قد يقول قائل: المتوقع أن يقال اللهم برحمتك، أعوذ بك أو أعوذ برحمتك لا إله إلا أنت أن تضلني، لأن الهداية هي من أعظم مظاهر رحمة الله عز وجل بعبده. فما شأن العزة هنا؟ الجواب يتضح لك إذا قرأت قول الله عز وجل في خطاب عيسى يوم القيامة، حينما يسأله الله تبارك وتعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ إلى أن قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل أنت الغفور الرحيم، لأن ذلك المقام وهذا المقام مقام عزة. فالله عز وجل حينما يضل سبحانه وتعالى عن كمال عدل ولا ظلم في ذلك، ويقع الإضلال عن كمال عزة ويقع كذلك تعذيبهم هناك لكمال عزته سبحانه وتعالى، ولأن العذاب وقع موقعه. ولهذا قال: إنك أنت العزيز الحكيم. ويوم القيامة يوم عدل مع الكفار ومع أعداء الله عز وجل، وليس يوم رحمة لهم. ولهذا ناسب أن يقول: إنك أنت العزيز الحكيم. وهنا قال: أنت الحي الذي لا يموت، وفي رواية: الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هنا تساءل بعض أهل العلم عن الحكمة في تخصيص الجن والإنس، مع أن الذي يموت ويحيا، نعم، إيش، أو الذي يموت كل مخلوق سوى الله سبحانه وتعالى إلا ما استثناه الله كلهم يموتون. والجواب أن هؤلاء هم أعظم الناس أو هم الذين وجهوا بالرسالات والأحكام التكليفية. فالملائكة مثلا ليسوا من المكلفين التكليف الذي يشبه تكليف الإنس والجن، ولذلك خلقوا من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. البهائم لم تكلف، نعم معها عقل تستطيع أن تهتدي به للطعام والشراب إلى آخره، لكنه عقل لا يلحقه تكليف. بينما الجن والإنس لكونهم هم الذين وقع عليهم التكليف، هذه من جهة، ومن جهة أخرى كونهم هم الذين يراهم الإنسان أو يتلبس بهم أكثر من غيرهم نص عليهم، والله تعالى أعلم بمراده. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه على الإنسان حينما يدعو الله جل وعلا أن يكثر من الثناء عليه سبحانه وبحمده، وأن يظهر الافتقار إلى الله عز وجل. بعض الناس لا أقول يخطئ، لكنه يخالف الأفضل والأولى، حينما تجده يجعل دعاءه من أوله إلى آخره مشحونا بالدعوات المباشرة دون أن يحلي ويجمل دعاءه بالثناء على الله عز وجل. ولا شك أن هذا تقصير، فالأولى أن يجمل ويحل الإنسان دعاءه بالثناء على الله تبارك وتعالى. انظر إلى أعظم سورة في كتاب الله، نصفها كله ثناء على الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. 4 آيات من 7 كلها في الثناء على الله تبارك وتعالى، تمهيدا لسؤال شيء هو أعظم ما يسأله الإنسان وهو هداية الله عز وجل. كذلك في دعاء أو سيد الاستغفار، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. كل هذا التمهيد لأجل ماذا؟ سؤال واحد: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن على العبد أن يكثر من الثناء على الله تبارك وتعالى. ولو قدرنا أن إنسانا دعا الله تعالى 5 دقائق، فلو استطاع أن يجعل 4 دقائق كلها ثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الحسنى العامة والتي تناسب مطلوبه، ثم دعا باقي الوقت، لرجي أن يكون هذا أقرب إلى إجابة دعائه من ذلك الذي يجعل كل دعائه مباشرة طلب. وفي كل خير، لكن نحن نتحدث عن ماذا؟ عن الحال الأكمل والأفضل. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، لاحظوا 3 أحاديث كلها رواها ابن عباس، هذا الغلام الصغير الذي مات والنبي عليه الصلاة والسلام مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، وأكبر رقم ذكر في حياته عليه رضوان الله 15 سنة، ومع ذلك اجتهد في طلب العلم عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم حتى وعى ما وعى وروى من العلم ما روى عليه رضوان الله. وفيه حث لطلاب العلم أن لا يحقر الإنسان نفسه، لا يحقر الإنسان نفسه يقول أنا صغير أنا كبير، لا، أطلب العلم، فلأن تموت وأنت طالب للعلم خير من أن تموت وأنت راض بجهلك أو بتقصيرك عن الطلب مع قدرتك عليه وإمكان تحصيله ولو باليسير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، زادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له أي للبخاري عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا فيه من الدلالة على فضل التوكل ما هو بين وظاهر، وهو أن قوة التوكل على الله عز وجل وصدق الاعتماد عليه أحد أهم أسباب تفريج الكروبات، أحد أهم أسباب تفريج الكروبات. لكن ما الذي يجعل كثير من الناس لا يقع في قلبه مثل هذا الحال حينما تلم به الملمات أو تحيط به الشدائد؟ إنها الذنوب أيها الإخوة، أكثر ما تخذل الإنسان ذنوب العبد. ولهذا ذكر الله عز وجل عن الربيين وأئمة التقى من الأمم السابقة أنهم كانوا يقولون عند ملاقاة الأعداء، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا إيش، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الله أكبر، دول مجاهدين يا إخوان، ها، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لأنه إذا كنت أنت وقعت في خندق تحارب الله عز وجل أو تبارزه بالمعاصي ثم تطلب نصره تتناقض. ولست أعني هنا الذنوب التي لا يسلم منها أحد، لا، إنما أعني إصرار الإنسان على الكبائر وعلى الذنوب العظيمة التي يعلم هو من نفسه أنها محرمة وأن الله تعالى لا يرضاها. أما اللمم والذنوب العابرة هذه التي لا يكاد يسلم من أحد فليس المقصود هذا. والربيون هؤلاء إنما ذكروا أسباب الثبات وأسباب النصر على الأعداء وأسباب حرمان النصر. فالذنوب والإسراف على النفس أحد أسباب الخذلان، أحد أسباب الخذلان، ولذلك تعوذوا بالله من هذا ثم سألوا الله الثبات والنصر على القوم الكافرين. وكذلك أيضا تجد في وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص حينما أرسلوا للقادسية ذكره بهذه الحقيقة وقال إنك لا تقاتل الناس بمعك من العدة والعتاد، وإنما تقاتلهم بما معك من الإيمان والتقوى، فاحذروا الذنوب، فإنكم إن عصيتم الله غلبكم أولئك بما معهم من القوة المادية، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وهذه حقيقة لو وعتها الأمة وهي أنها حين تقاتل فإنما تقاتل بماذا، أو تنصر وتؤيد بمن؟ بتوفيق الله وعونه. فإن هي حاربت الله عز وجل بتعطيل شريعته أو بأكل الربا أو بمحاربة أولياء الله عز وجل أو بتنحية الشريعة عن الحكم أو بغير ذلك من صور الحرب التي توجه إلى الإسلام وأهل الإسلام، فإنهم يعلنون الحرب مع الله عز وجل فأنا ينصروا. والنصر الحقيقي ليس هو أيها الإخوة فقط النصر العسكري، لا، هذا أحد صور النصر، لكن النصر الأكبر هو انتصار الإنسان على مبدأه ولو فني الناس، انتصار الناس على أو ثبات الإنسان الناس على مبادئهم وعلى دينهم. ولهذا في قصة أصحاب الأخدود كلهم أحرقوا بالنار، ومع ذلك يقول الله عز وجل في التعقيب على قصتهم ذلك الفوز إيش الكبير، ولم يذكر الفوز الكبير في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع. أي فوز وكلهم أحرقوا في النار؟ إنه الفوز بالمبدأ والثبات عليه. والله تعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب أين النصر من أنبياء لم يتبعهم ولا نبي كما مر معنا في الأسبوع الماضي؟ أين النصر؟ إنه انتصار المبدأ. وهذا موضوع خطير جدا، يعني أخطأ في فهمه أو على الأقل في التعامل معه عدد من طلاب العلم والدعاة، فيأسوا وخاروا وتراجعوا وتقاعسوا ووقفوا ولم يستمروا في طريق الدعوة، لأنهم يزعمون مثلا أو يرون أن الناس والله ما في استجابة، المنكرات تزيد، يقول أنا أدعو إلى الله بس ما في استجابة، المنكرات تزيد، الشر يكثر، التسلط على أولياء الله وعلى الدعاة كذا يكثر، وهكذا تكلم على عموم العالم والعالم الإسلامي خاصة. هذا خطأ فاحش. النصر من أعظم صوره وخصائصه ومظاهره هو انتصار المبدأ. ما معنى أن يأتي نبي يوم القيامة وليس معه أحد؟ هذا فاشل يا أخوان، ها؟ هذا خاسر؟ لا والله، بل هو منتصر ولا شك. الثبات نفسه انتصار. ولهذا تجد أصحاب المذاهب الهدامة والباطلة تجدهم يعني. وهذا رأينا يا أخوان، أنا رأيت وكل يمكن اللي في سني أو أصغر مني بقليل يذكرون أنه لما جاء بخرشتوف أو اسم أظن هكذا حاكم رومانيا قبل 20 أو 25 سنة، نعم هذا يعني ربما يكون طريقة القصاء أو القتل له طريقة يعني لها ذيول سياسية، لكن بماذا تفسرون ثبات الماركسي والشيوعي والملحد على مبدئه؟ يقال له إما أن تتوب أو نقتلك مثلا، إما أن تتراجع عن مبدئك أو نفعل بك، ومع ذلك يثبت. وهم يرون هذا الشاهد أن هذا الثبات ها هو انتصار للمبدأ الذي دعوا إليه. أفيكون هؤلاء منتصرون وأولياء الله عز وجل الذين يثبتون على الحق حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى ولو لم يستجب لهم أحد، يكون هؤلاء خاسرين؟ لا والله. لكن المشكلة ما هي؟ هي الغفلة عن هذه الحقيقة، والغفلة عن موضوع سبق التعليق عليه في باب الصبر في حديث خباب بن الأرت حينما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة في ظل الكعبة فيقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. إيش الآفة؟ ولكنكم تستعجلون. تستعجلون. أنا وأنت يا أخي لم يتعبدنا الله ولن يحاسبنا الله، لماذا لم يهتدي على يديك إلا 10 أو 20 أو 30؟ مع أنه سأفترض جدلا أنه ما استجاب لك أحد في نظرك، أنا أقول: من قال لك أنه لم يستجب لك أحد؟ ألا تعلم أنت أن تثبيت الناس على الخير الذي هم فيه هذا نوع من المكاسب ونوع من الإنجازات ونوع من النصر؟ هؤلاء الناس الذين يستمعون لك ويستمعون لغيرك من الدعاة إلى الله عز وجل ومن أهل العلم، هؤلاء مما ثبتهم على ما هم فيه رغم كثرة البث الفاجر الذي يوجه عن طريق النت والفضائيات، لولا الله سبحانه وتعالى ثم هذه الدروس وهذه المحاضرات لربما زاروا وانحرفوا، لأنهم لا يسمعون حقا ولا يسمعون كلمات تثبتهم. من قال لك أنك لم تكسب؟ لكن ليس بالضرورة أن يأتي إليك الناس ويقول لك: والله يا فلان جزاك الله خير، ترى درسك هذا ثبتني، ترى أنا اهتديت بسببك. يا أخي قد يكون الله عز وجل رحمك أن لم يخبرك ولم يطلعك على هذه المكاسب، وإلا ربما دخلك العجب وربما حصل عندك رياء أو شيء من هذا القبيل. ثم أيضا مع هذه الوسائط المعاصرة، والآن أحد الإخوة يقول: إني أتابع الدرس من أمريكا. هذه النعمة الآن التي تيسرت لنا أليست حجة علينا؟ بلى والله بلى. ثم هذه الوسائط الآن الإلكترونية صارت تحفظ الدرس. اليوم كنت أراجع مسألة فقهية فاحتجت أن أراجع، فمن ضمن الوسائط التي استفدت منها مسمع صوتي لشيخنا العلامة عثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ له 16 سنة متوفي أو أكثر، لكن بقي علمه في كتبه في مسموعاته في المرئيات التي توفرت. إذن أنت لا تدري متى يستفاد منك، ولربما اهتدى بكلمتك أو على يدك أحد، أقول بدون مبالغة، ما زالوا في أصلاب آبائهم لم يخلقوا بعد. لكن المهم ما هو والذي جرنا لهذا الحديث هو مسألة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى أو الثبات والنصر. دعونا نعود إلى قصة إبراهيم ونختم بهذا الأثر. إبراهيم عليه السلام لم يكن معه أحد، اللهم إلا نفر يسير، لكن لا أدري هل كانوا في لحظة أمرهم هنا إحراقه بالنار معه أحد أم لا، لا أعلم حقيقة، ليس عندي جواب، لكن المؤكد أنه آمن معه عدد لكنهم ليسوا بالكثيرين. الشاهد لما قرر أن يلقى في النار لم يلتفت لا يمين ولا يسار، علق قلبه بيد من؟ بيد الله الذي له ملك السماوات والأرض، رب النار هو الذي يعافيه من أثرها، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. ولم يشرح لله عز وجل: يا رب فك من النار، يا رب تكفى مثلا، يا رب أرجوك لا يحرقوني، يا رب كذا، أبدا، فوض أمرك إلى الله. قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قال بعض السلف: لم تحرق النار من إبراهيم إلا الوثاق الذي قيدت به يداه حتى ترتخي. بأمر من هذا؟ بأمر الله. إذن ما الذي يخذل الإنسان هنا كما أشر في الحديث السابق؟ هو فتش عن علاقتك مع الله في الرخاء. فإذا جاءت الشدة وأنت كنت تعرف ربك في الرخاء والله لا يخذلك الله أبدا أبدا، لكن فتش عن نفسك في حال الرخاء لا تكن من المخلطين المخربين لما بينه وبين الله حتى لا تخذل وتخذلك ذنوبك أحوج ما تكون إليه. ذكر، وهذه قصة أختم بها، قبل 80 سنة تقريبا من الآن، عن أحد العباد والصالحين أنه كان يطلبه أحد الأمراء الظلمة، فقيل له: يا فلان، مشهور جدا هذا الرجل بقوة التوكل على الله، معروف هذا الشيخ رحمة الله عليه، فقيل له: أخرج من هذه القرية، فإن رسول فلان اللي هو الأمير الفلاني قد أرسل في طلبك. فقال: لن أخرج، إذا طلعت الشمس إن شاء الله تعالى ها شفت لي طريق ومشيت، لكن الآن بالليل ما نطالع يا ابن الحلال، ترى بيدورك بيقتلك بيفعل فيك كذا. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما أذن المؤذن لصلاة الفجر وإذا بالناعي ينعي الأمير الذي كان يطلب هذا الرجل، فقال: ألم أقل لكم حسبي الله ونعم الوكيل، كفاني الله بما شاء، كفاني الله بما شاء. وهذا رجل مشهور جدا بالتوكل وأفردت له ترجمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم صدق التوكل عليه والتعلق به، إن ربي سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.